أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب السواك وسنة الوضوء. باب السواك وسنة الوضوء أو سنن الوضوء، في نسخة وسنن الوضوء عندك في الهامش؟ نعم نعم موجود؟ موجود نعم موجود. حتى الباب أظن الذي بعده باب فرض الوضوء وسنته، عندك فرض الوضوء ها؟ نعم. وفي نسخة فروض الوضوء. هذا الباب وهو باب السواك وسنن الوضوء يتضمن ثلاثة مباحث أساسية: أولها أحكام السواك، والثاني سنن الفطرة، والثالث سنن الوضوء. السواك رقم واحد، وسنن الفطرة رقم اثنين، وسنن الوضوء رقم ثلاثة. نعم. أما بالنسبة للسواك فسيذكر المصنف رحمه الله تعالى في السواك أوصاف السواك وأوقاته وصفة التسوك. أوصاف السواك وأوقات السواك وصفة التسوك. نبدأ أولا بصفة أو بأوصاف السواك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ستة أوصاف. واحد، قال رحمه الله، أو اجعلها خمسة والسادس يعني احتراز. الخمسة وهي أولها التسوك بعود لين. الأول بعود، فلو أنه تسوك بأصبع هل يحصل له السواك المسنون؟ لا، لا يحصل له السواك المسنون، يحصل له التنظيف، يعني يحصل له يعني التنظيف، لا سنة السواك على وجه الخصوص. واضح. الثاني، قال واختلف المشايخ في الفرشاة، هل هذه عود باعتبار أن الذي فيها من ال يعني الذي فيها من الألياف وما إلى ذلك، تمام، فيه يحصل به مثل ما يحصل بالسواك؟ نقول إيش؟ الله أعلم، بعض المشايخ يرى ذلك وبعضهم يقول لا يلحق. طبعا محل البحث في كونها تحصل بها سنة السواك على وجه الخصوص، أما كونه يحصل بها التنظيف هذا أمر آخر. اثنين، قال رحمه الله لين، احترز به من اليابس. اليابس. الثالث، منقن، منقن احترز به مما لا يحصل به التنظيف والإنقاء. الرابع، غير مضر، غير مضر، أما إذا تسوك بالمضر هذا لا تحصل به السنة. الخامس، لا يتفتت، لأنه لو تفتت ربما زاد الفم إيش يعني شيئا من التلوث. نعم. قال رحمه الله لا بإصبع وخرقة. طيب. السادس وهو الاحتراز، قال لا بإصبع وخرقة أو لا بإصبعه وخرقة. والاحتراز بالإصبع والخرقة هو مفهوم اشتراطه إيش؟ مفهوم كون السواك بعود، مفهوم كون السواك بعود، فلا يحصل بإصبع ولا خرقة. المسألة التي بعد ذلك وهي وقت السواك، أوقات السواك، وله وقت سنية ووقت كراهة ووقت تأكد. وقت السنية ما هو؟ قال رحمه الله مسنون كل وقت لغير هو صائم. مسنون في كل وقت. إذن وقت السنية كل ساعات الليل والنهار. وقت الكراهة ما هو؟ قال لغير صائم بعد الزوال. وقت الكراهة هو للصائم بعد الزوال، فيكره للصائم أن يستاك بعد الزوال، لأنه قد جاء في الحديث لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فلا ينبغي له أن يزيل هذا الخلوف الذي يظهر غالبا بعد الزوال بالتسوك، بل يبقيه لأنه أثر طاعة. الثالث من أوقات السواك وقت التأكد، وهي ثلاثة أوقات ذكرها المصنف. قال، قال رحمه الله متأكد عند صلاة، عند الصلاة. اثنين، وانتباه، عند الانتباه من النوم. ثلاثة، وتغير فم، يعني تغير رائحة الفم، فيتأكد السواك في هذه المواضع. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى بيان صفة التسوك، هل يستاك عرضا ولا طولا؟ قال رحمه الله، قال رحمه الله ويستاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن. يستاك عرضا هكذا مبتدئا بجانب فمه الأيمن، لكن حصل اختلاف عند الشراح، هل الابتداء بفمه الأيمن أن يبدأ هكذا من اليمين إلى اليسار، أو أن يبدأ من النص فيأخذ الشق الأيمن ثم الشق الأيسر؟ قال مبتدئا بجانب فمه الأيمن، هذه صفة التسوك. ثم ذكر بعد ذلك سنن الفطرة، وذكر تحتها سننا وواجبات وتخالفها المكروهات، فذكر مكروها واحدا. أما السنن فذكر أمرين، فقال، قال رحمه الله ويدهن غبا، يدهن غبا يعني يدهن في يوم ويدع في يوم. وقد ذكر الأصحاب الغب في ثلاثة مسائل، ذكروا الغب في الادهان والغب في صلاة الضحى، فقالوا يستحب أن يصلي الضحى غبا والغب في زيارة المريض. نعم. السنة الثانية قال رحمه الله ويكتحل وترا، ويكتحل وترا يعني في كل عين ثلاثا. نعم. قال رحمه الله وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. انتقل إلى الواجبات فذكر في الواجبات أمرين. الأول قال وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، مع الذكر أحسن. تجب التسمية في الوضوء مع الذكر، التسمية واجبة في الوضوء لكن وجوبها يكون عند الذكر، والذكر بالضم ضد إيش؟ ضد النسيان. الذكر بالضم هو ذكر القلب، وبالكسر هو ذكر اللسان، والمقصود هنا ذكر القلب احترازا من الناس. فأما من نسي التسمية وتوضأ دون أن يسمي ناسيا فوضوءه صحيح ولا تلزمه الإعادة. نعم. الواجب الثاني قال رحمه الله ويجب الختان ما لم يخف على نفسه. الأمر الثاني هو الختان، والمذهب أن الختان واجب على الذكر وعلى الأنثى على من لم يخف على نفسه، ومفهوم ذلك أن من خاف على نفسه إذا اختتن خاف على نفسه الهلاك أو الضرر فإنه يسقط عنه وجوب إيش؟ الختان. ثم انتقل إلى ما يضاد سنن الفطرة وهي أمور مكروهة، ذكر منها شيئا واحدا وذكر غيره أمورا. الذي ذكر المصنف قال رحمه الله ويكره القزع. ويكره القزع، والقزع هو حلق بعض الشعر، حلق بعض شعر الرأس دون بعض، فهذا هو إيش؟ القزع. وهكذا ذكره الفقهاء الحلق، نصوا على الحلق، لا يظهر أن القص داخل في حقيقة القزع، لكن إن كان القص شديدا بحيث يكون قريبا من الحلق فلينظر هل يلحق به. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله ومن سنن الوضوء، وهذا شروع في المبحث الثالث من مباحث هذا الباب وهو سنن الوضوء. ما هي سنن الوضوء؟ قال ومن سنن الوضوء السواك. واحد، السواك وقد فصله قبل قليل. اثنين، وغسل الكفين ثلاثة. غسل الكفين ثلاث مرات في أول الوضوء، هذا هو الأصل أن هذا سنة، لكن هل يجب في حالة؟ نعم يجب. ما هي الحالة التي يجب فيها؟ هي التي اجتمع فيها ثلاثة شروط. قال رحمه الله ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء. من نوم، أما من توضأ ولم يكن قد نام إنما أحدث بغير النوم فيلزمه أن يتوضأ ولا يلزمه أن يغسل كفيه ثلاثا. الثاني أن يكون النوم نوم ليل، أما من نام في النهار، الواحد نائم في الدرس تمام العصر، لا يلزمه أن يغسل كفيه ثلاثا. الثالث أن يكون النوم ناقضا للوضوء، فلو نام نوما يسيرا وهو جالس في الليل فإنه لا يلزمه أن يغسل كفيه إيش؟ ثلاث مرات قبل وضوئه، وإنما يجب إذا اجتمعت الشروط الثلاثة. الثالث من السنن، سنن الوضوء، قال رحمه الله والبداءة بمضمضة ثم استنشاق. من سنن الوضوء إيش؟ والبداءة بمضمضة ثم استنشاق. أصل المضمضة والاستنشاق إيش حكمه في المذهب في الوضوء؟ ها؟ فرض. أحسنت، فرض. هو جزء، والفم والأنف من الوجه اجعلا، فهو جزء من غسل الوجه، لا يحصل غسل الوجه بدون المضمضة والاستنشاق، واضح؟ فهو فرض لا يسقط عمدا ولا سهوا، لكن تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه ما حكمه؟ مستحب. ولهذا من غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق هل يكون قد أخل بالترتيب الواجب في الوضوء؟ لا، لأن المضمضة والاستنشاق مع غسل الوجه فرض واحد، فهو غسل بعض أجزاء محل الفرض قبل بعض، وهذا لا يضر، وهذا لا يضر، لكن الأفضل تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، وأن يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق، ويكون ذلك من غرفة ولا ثلاث ولا ست غرفات، أفضلها غرفة ثم ثلاث ثم ست، يعني يأخذ غرفة واحدة فيتمضمض ويستنشق مرة ثنتين ثلاث بغرفة واحدة إن أمكنه ذلك، وإلا فينتقل إلى الرتبة الثانية وهي إيش؟ ثلاث غرفات، كل غرفة تكون فيها مضمضة وإيش؟ واستنشاق. الرابع من سنن الوضوء قال رحمه الله: والمبالغة فيهما لغير صائم. المبالغة في المضمضة والاستنشاق مستحب لغير إيش؟ لغير الصائم. الخامس قال: وتخليل اللحية الكثيفة والأصابع. الخامس التخليل، وسنة التخليل في موضعين، في اللحية الكثيفة وفي الأصابع. طيب اللحية الخفيفة تخليلها مستحب ولا غير مستحب؟ نقول يجب تخليلها، لأن اللحية إذا كانت خفيفة يرى لون البشرة من ورائها وجب إيصال الماء إلى البشرة، وأما إذا كانت كثيفة فيستحب تخليلها وإدخال الماء من خلالها، إما بأن يأخذ كفا من ماء أو أن يكون التخليل بالأصابع. الآن كم قلنا؟ 4-5. السادس قال رحمه الله: والتيامن. كذلك يستحب تخليل الأصابع، أصابع اليدين والرجلين. والسادس التيامن بالبدء بالميامن قبل المياسر. والثامن قال: وأخذ ماء جديد للأذنين. والسابع أخذ ماء جديد للأذنين. إذا مسح رأسه فله أن يمسح أذنيه بنفس الماء، خلاص، لكن من سنن الوضوء أنه إذا مسح رأسه يأخذ ماء جديد إيش؟ لمسح الأذنين. الثامن قال رحمه الله: والغسلة الثانية والثالثة. ما بعد الغسلة الأولى الغسلة الثانية والثالثة ما حكمها؟ نقول حكمها أنها مستحبة مسنونة. هذا ما يتعلق بإيش؟ بسنن الوضوء. انتقل المصنف بعد ذلك إلى فروض الوضوء. قال رحمه الله: